حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قلنا إن حاميم من الحروف المقطعة، الحروف المقطعة اللي ربنا استأثر بعلمه بها لأنه يريد أن يتعبدنا بالغيب كما تعبدنا بالمشهد. فكل القرآن معناه ظاهر فتعبدنا بأمر المشهد ونفهمه ويقول دي معناها كذا ودي معناها، وبعدين حاميم نيجي نقف عنها نقوم نعمل ايه؟ نسوي الغيبة. ولذلك في الصورة اللي قبلها قال ايه سبحانه؟ حاميم والكتاب المبين الظاهر، حاميم اللي هو ايه معناه من الدارج، والكتاب المبين الظاهر الاثنين ايه؟ انا انزلناه في داوود. ده الاثنين اوعى تفتكر اللي انت ما انتش فاهمه ده ما نزلش، لا هو نزل من الله، بس كما تعبدك بالمشهد اللي تفهمه يتعبدك بالايه؟ بالغيب. ليه؟ لان كل الايمان موضوعه الغيب، اما المشهد فلا يقال فيه امنت. دي ايمان ولا مشهد؟ انا احسها دي ما تتصرف. يبقى اذا الايمان لازم يكون بامر ايه؟ بامر غيبي. نيجي بقى نقول مثلا قطع الصلاه اللي فرضت علينا قد نستطيع ان نفهم لها علل عقليه، ونقول ربنا عايز ان الانسان يتردد على خالقه في اليوم 5 مرات عشان ياخد من حق في الوضوات ويأنس بالله، وربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه من اشراق ويسوي بين العباد في انهم لما يدخلوا المسجد يبقوا زي بعض، وبعدين يجي الوزير والحاجب والفراش يشوفوا بعض كلهم ايه، وده ساجد وبيعيط وده ساجد وبيعيط، استطراق استطراق عبودي ايه عقلية للصلاة. طيب وخمس مرات ودي ركعتين ودي 3 ودي 4 اهدي بقى اي غيبيات. يبقى كل شيء فيه ايه؟ غيب ومشهد يسنده. هنا حاميم غيب والكتاب المبين ده مشهد، الاثنين نازلين من عند مين؟ ولذلك تجد زي ما قلنا زمان فيها ايه؟ فيها مفارقة. ايات القرآن كما قلنا مبنية على الوصل دائما، معنى الوصف يقول لك مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان. فبالله كلها مبنية على الوصف، إنما أنت بتقف نفسك القطع. طب إذ آخر آية في القرآن إيه؟ من الجنة والناس. هل آخر آية في القرآن ربنا وقف عليها وقال من الجنة والناس، ولا قال من الجنة والناس؟ الله، طب ده معنى ذلك انها موصوله ببسم الله الاولانيه، ساعه ما تقول من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولذلك يسموه الحل المرتحل. فيبقى اذن ايات القران مبنيه على الوصف، وهذه مش مبنيه على الوصف، لازم تقول حاء لوحدها وميم لوحدها وتقف عليه، مع انك ما تقفش هناك. الله، يبقى ديها فيها كده ودي فيها كده، يبقى كل حاجه لها عله زي اسنان المفتاح، اللي عمل المفتاح وعمل الطبله دي اللي ينفتح بسنتين، وده بسنه وده بسنه ونص وده مش عارف بايه وايه الله، ويعمل ماستر ده بيسموه ايه؟ كيب ماستر ده. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كل شيء عنده له ايه؟ له حكمه نفهمها. حاميم تنزيل الكتاب من الله، الله من الله العزيز الحكيم. ليه؟ لان حينزل الكتاب وناس يكذبوا، يقول لك اوعى يغرك ان في ناس هتكذب وتقف قدام ربنا عزيز لا يغلب، وما يبعتش رسول عشان يسيبه كده ابدا، عزيز. وما تفتكرش ان العزه بتاعته دي يعني بقه، ده بحكمه شيء حكيم، يكون عزيز وحكيم. انا سلام.